أعوذ بالله من الشيطان فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما وتذل من تشاء بيدك الخير كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا ويخدركم الله وإلى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما ويخبركم الله والله والله غفور رحيم وإن كنتم تحبون نذرت لك ما في بطني محررا فلما وضعتها قالت ربي

كلما دخل علي زكريا الله هنالك دعا زكريا ربه من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدقت إليه فيما قلت وزعت فيما أنزلت إنك على كل شيء قدير. وهكذا يليك المذنون أشنى سويا في رحل آيات الله البينات فلا على أعلم حضراتك ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ لإذاعة التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بالناسمية مركز منصورة وتليمان والإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.